أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختاه، يمكن تكوني أنت، ويمكن تشوفيها كتير حواليك، يمكن هم النهاردة السواد الأعظم بين الأخوات. تقول أنا هعمل إيه؟ هو أنا يعني هقدر أغير الدنيا؟ تقول وأنا مالي، خلينا في حالنا، سيبونا كده، أنا كده كفي خيري شري. تقول أنا حاسة إني مش هقدر أتغير، أنا حاسة إن مفيش فايدة فيا، يا ما حاولت وللأسف لسه مفيش تغيير حقيقي في حياتي. تقول أنا مش شايفة في نفسي حاجة أقدر أقدمها. كلمات يمكن لسان حال كثير من الأخوات، ويمكن هو ده نبض القلب، ويمكن ما بتخرجش الكلمات دي على الألسنة، لكن ممكن تكون مغروسة جوانا، وهي دي اللي حايلة بيننا وبين تحقيق الغرض والهدف. وعشان كده تعالي النهاردة نبدد هذه الظلمات، تعالي النهاردة تكوني مركز يجتمع حول الناس. ربنا سبحانه وتعالى جعل في الكون مراكز، جعل أشياء تدور حول هذه المراكز. المراكز دي هي الأشياء القوية اللي بتتأثر بيها باقي المخلوقات. لو بصيتي بعين المتدبرة المتفكرة من الذرة إلى المجرة، تجدي هذا النظام في الكون. النهاردة أنا عايزك تكوني مركز للبشر، عايزك تكوني شمس للآخرين وسط الظلمات اللي احنا متعايشين فيها. تعالي نبدأ درسنا النهاردة، كوني شمسا، بسؤال مهم وخطوة عملية في غاية الأهمية. أول شيء، ايه هي الصفات اللي انت تعتقدين انها فيك وانت متميزة بيها؟ تعالي نكتب، وانا بطالبكم دلوقتي كل واحدة من اللي بتسمعني انها دلوقتي حالا وانا حديها دقيقتين ثلاثة، تكتب الصفات الايجابية او السلبية اللي هي فيها بمنتهى الصراحة مع النفس. اكتبي 5 صفات سلبية فيكي و5 صفات إيجابية. يعني هديكي أمثلة علشان أساعدك في تقييم نفسك على مدى الدقيقتين اللي جايين دول. وأول شيء هيتبادر لذهنك وانت بتكتبي الحاجات دي هو ده تقريبا اللي جواكي، أو القناعات اللي هي انت بتتحركي من خلالها. يعني انت طموحة ولا محبطة؟ انت مطمئنة ولا عصبية وقلقة؟ انت مؤثرة ولا متأثرة؟ انت خجولة ولا جريئة؟ انت ضعيفة ولا قوية؟ تعالي نعمل التجربة العملية دي، وأنا هسكت لمدة الدقيقتين دول تحديدا وبمنتهى السرعة والتبادر. اكتبي حالا 5 صفات انت شايفة انهم ايجابيين جدا فيك، و5 صفات ان هم سلبيين جدا عندك، وبعديها نكمل طريقنا حتى تكوني شمسا. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، نفسك تبقي ايه؟ اكتبي ايه هي الصفات الإيجابية اللي انت نفسك انك تعمليها، انك تصلي اليها. نفسك تبقي ايه؟ نفسك حقيقة، مش اوهام وكلام وشعارات زي ما ناس كتير بتعيش الدوامة دي وبتعيش الحلم ده. انا عايزة ابقى طالبة علم وانتهي من كتب السنة واحفظ القرآن في 2 شهر واخلص دواوين السنة الكتب 6 على الاقل في خلال كذا. وهي عارفة كويس قوي انها كل يوم مثلا لو قعدت على كتاب بتقعد لها 2 ساعة 2 بكبير قوي، فهتحقق الكلام ده ازاي؟ انا عايزة ابقى عابدة وكل يوم يبقى ليا ورد ثابت مش اقل من 3-4 ساعات صلاة علشان يبقى بجد اسمي من القوامات. وهي اكبر مرة عملتها في حياتها يمكن صلت لها 1 ساعة مثلا ولا حاجة. عايزة ابقى من الداعيات الى الله والدال على الخير كفاعله ويبقى اثري موجود في كل مكان واسيب بصمة في كل حتة. وهي اعمالها الدعوية محدودة جدا وما بتاخدش باصول الدعوة ولا تعلمت مهارات الدعوة ولا فن الدعوة وما بتعملش حاجة. دي اوهام. انا عايزة ابقى من غير ما اكون مقيمة احوالي واعرف قدراتي، وزي ما العلماء بيقولوا ان ركوب بحر التمني من اعظم مفسدات القلب، لاني هعيش الوهم والوهم ده هيحبطني لان مش هقدر احققه، وبالتالي بعد شوية هيكون ده الشراك وهيكون ده الفخ اللي هيحطه الشيطان في الطريق عشان بعد كده ما اقدرش اكمل واقول انا ما فيهاش فايدة فيا، انا مش هقدر اعمل حاجة، انا ما اقدرش اقدم شيء. فعشان كده خلينا نكتب المعنى ده تاني، المعنى اللي هو انا عايز ابقى ايه، ايه طموحي اللي انا نفسي ان انا احققه. من خلال السؤالين دول تستكشفي احوالك، تعرفي المطلوب منك ايه بالظبط، ويا ترى هو ده اللي انت بتتمنيه بجد وانت فعلا بتسعي اليه، ولا زي ما قلت ما هي الا اماني كاذبة، ما هي الا خواطر، ما هي الا كلمات وشعارات براقة للأسف لا وزن لها من الواقع ولا من الحقيقة. من خلال السؤالين دول هنبتدي درسنا النهاردة كوني شمسا. حتى تكوني شمسا لازم تتوافر فيك مجموعة صفات، هنحددها ب4 حاجات ابتداء. عشان تبقي مركز، تبقي إيجابية، يبقى ليك دور، يبقى رقم 1 لازم تتحركي. تعالي نتأمل التأمل ده في سورة المفترض اننا نقرأها اسبوعيا، الا وهي سورة الكهف. سورة الكهف التي تقرأ كل يوم جمعة فيها مثال حي للمعنى اللي احنا بندندن حوالين النهاردة. تعالي شوفي كده الآيات دي وما تحويه من معاني. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ولما يتكلم عن قصة موسى والعبد الصالح فيقول فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، ويقول بعد كده فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، وبعد كده فانطلق، مش واخد بالك ليه التعبير بالانطلاق هذا، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية لما يتكلم عن ذي القرنين يقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين. السورة فيها أربع قصص كلها تدور حول هذا المعنى، أن يكون الإنسان إيجابيا. السورة أتت بكل مستويات الدعوة وكل مستويات الإيجابية. في البداية شباب يدعون الملك، هؤلاء أهل الكهف. بعد كده رجل يدعو صاحبه صاحب الجنتين، وبعد كده معلم يدعو تلميذه العبد الصالح وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبعد كده قائد يعلم رعيته ذو القرنين. والقصة في محاورها الثلاثة وفي المشاهد الثلاثة التي ذكرتها سورة الكهف، كل مستويات الإيجابية موجودة في السورة. ولهذا تقرأ هذه السورة كل يوم جمعة، المفترض أنه يكون هو ده يوم الإجازة بالنسبة للناس، بداية مرحلة جديدة، بداية أسبوع جديد، علشان تحث المسلمين على هذا المعنى، إنك تتحركي، إنك تعملي شيء. دي الصفة الأولى، حتى تكوني شمسا لابد أن تتحركي. الصفة الثانية، لابد أن تتقدمي. ما أنت ممكن تتحركي بس حركتك في مكانك أو حركتك في غير الاتجاه، تشردي يمين شمال، ترجعي القهقرة، ما تبقاش هي الخطوة المطلوبة. ابن القيم ليه كلام نفيس جدا في هذا المعنى، يقول فيه إن لم يكن العبد في تقدم فهو في تأخر. زي ما قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة والكلمات الذهبيات اللي بتقوم عليها هذه العقيدة بأن الإيمان يزيد وينقص، فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص، فهو كده الإنسان، إن لم يكن في تقدم فهو في تأخر ولا بد. فيقول ابن القيم فالعبد سائر لا واقف، مفيش حاجة اسمها واقف مكانه، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، وإما إلى أمام وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة. مفيش حاجة اسمها إن أنت واقفة محلك سر، مفيش حاجة اسمها إن أنت ثبتي أحوالك. أنت ممكن تعتقدي إن أنت واقفة وثبتة والحمد لله أورادك ثبتة وصلواتك في معادها وأمورك اللي أنت بتحاسب نفسك عليها، لكن في الواقع هذه العبادات مثلا افتقدت معانيها من خشوع ومن خضوع، فيبقى انت بترجعي مش بتتقدمي. ولذلك يقول ابن القيم فليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، ما هي إلا مراحل تطوى إما إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يختلفون في جهة المسير وفي السرعة وفي البطء. قال الله إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لم يذكر وقوف، فلم يذكر واقفا، إذ لا منزل بين الجنة والنار ولا طريق لسالك غير الدارين البتة، إما جنة وإما نار. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. يبقى قعدتك دلوقتي إما أنها في ميزان حسناتك وإما أنها في ميزان سيئاتك، لا ثالث. كل تصرفاتك أنت بقى بتتحركي في أنهي اتجاه؟ هل أنت على الجادة؟ هل أنت على صراط المستقيم؟ ولا للأسف أنت بعيدة شردة بترجعي مش بتتقدمي؟ يبقى الصفة التانية عشان تبقي شمس، تقدمي ولا تتأخري. الصفة الثالثة، لا تكوني كلة. في سورة النحل ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا برجلين، فقال جل وعلا وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. انت مين فيهم؟ هذا الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل، كلمة الكل يعني عبء، وهو عبء على أهله، عبء على المجتمع، عبء على الإسلام، إنسان سلبي، إنسان لا يصنع شيئا، هل تستوي هذه المرأة الكلة التي لا تقوم بشيء حتى لو هي حسب أنها بتعمل حاجة، أم هذه المرأة التي تقوم بدورها في بيتها، تقوم بمسؤوليتها في مجتمعها، تقوم بالدعوة إلى دين الله، لها هدف عايشاله؟ فنحن لا نرضى بطبيعة الحال أن تكوني امرأة كلة لا تستطيعين شيئا. عشان كده هي دي اللي بتقول أنا ما فيهاش خير، أنا ما فيهاش نفع، أنا عملت محاولات، أنا زي ما أنا بحاول أتغير لكن التغيير شكلي، يمكن أشكلنا حاجة لكن في الواقع البواطن شيء آخر، وأنا مش هضحك على نفسي. اللي بتقول الكلام ده، اللي عايشة الإحباطات دي، اللي عايشة المعاني السيئة والقناعات السلبية دي، هي دي المرأة الكلة التي لا تقدر على شيء وهي عبء على كل من حولها. إنما إحنا محتاجينك تكوني ممن يأمر بالعدل، ممن له دور، ممن هو على صراط مستقيم، فلا تكوني كلة. الصفة الرابعة، لتكوني شمسة فارعي إلى الخيرات. المبادرة، إن أنت تبقي شعلة في تحركاتك، في من حولك، تؤثري، مش عارفة تنامي علشان دايما الهدف ده بيستفز قدراتك. النهاردة احنا لسه ما عملناش شيء، النهاردة ما وضعناش بصمة، النهاردة مش هرضى اني ابقى بتأخر، لازم اتقدم، لازم اعمل شيء. سارعي الى الخيرات، هذه صفة المرأة الملتزمة، الاخت التي بحق تعرف ما هو معنى انتمائها لهذا الدين وانتمائها لهذا الشرع. سارعي إلى الخيرات وكوني ممن وصفهم الله جل وعلا، يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هكذا عليك دائما أن تتميزي، كوني مميزة، كوني متميزة، كوني الأولى، أن تكوني أول المؤمنات. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. مش ممكن الذي سيكون في الرعيل الأول، في من يتقدم الصفوف الأولى، أنه يستوي هذا بآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. هي دايما قنعة بما هي فيه، هي مش قادرة تخرج من القوقعة اللي هي حط نفسها فيها، دي عايشة مشكلة بيتها، ودي عايشة مشكلة المجتمع اللي هي فيه، ودي عندها مشاكل نفسية مزمنة بسبب بعض الأمور، ودي بتفكر في المستقبل بشكل سلبي، شايفة انه حاجات كتير من حواليها ما بتتحققش، فعايشة في هذه القوقعة، فعمرها ما هتتحرك، وعمرها ما هتبقى هذه المرأة اللي احنا بنتطلبها النهاردة، اللي الدنيا كلها محتاجاها النهاردة، ان انا بستحس كل واحدة انها تبقى بجد رافعة الراية النهاردة، لان احنا للأسف الشديد في زمن صعب وفي زمن فتنة وفي زمن تمحيص، فحتى اذا ميز الله بين الخبيث والطيب كنت انت مش الطيبة فقط، بل انت في الصفوف الاولى عند رب العالمين، عشان تبقي كذلك يوم القيامة، يوم المزيد، يوم نرى الله جل وعلا في الجنة، نسأل الله جل وعلا ذلك. كوني هكذا، كوني ممن يسارع في الخيرات، يبقى ليكي قدم صدق عند ربك سبحانه وتعالى. وتعالي نشوف نماذج للشموس لمن يحقق هذا المعنى الإيجابية، ونبدأ بالأسوة والقدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو بصيتي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجدها مليئة بالمواقف اللي بتشير إلى هذا المعنى. كان صلى الله عليه وسلم يمر عند الكعبة ويجد القوم يختلفون فيما بينهم على من يضع الحجر في موضعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم ويقول وما شأني، ماليش دعوة بيهم، يعمل يعمل حاجة يعمل بدل ما يعملوا لي مشاكل، بل يضع على عاتقه حل هذا الخلاف. وبعد البعثة ورغم عداء أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه أعرابي يشتكي إليه من أن أبا جهل قد أخذ ماله ولا يريد رده عليه، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودون أن يتردد أو يخاف ويطلب من أبي جهل بكل عزم أن يعطي الرجل حقه، وبالفعل يقوم أبو جهل ويعطي الرجل حقه. وحين يسأل عن سبب اضطرابه وأنه ما قدرش يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، يقول أبو جهل حينها: لقد خيل لي أن أسدا أراد أن يلتهمني حينما دخل علي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يرسي هذه المعاني، أن الإنسان مننا يبقى لازم يعمل شيء، أنه ما يسكتش، ما يتوقفش، ما يحسش أنه هو مش هيعمل شيء، مش هيكون لأي دور، لأنه للأسف الشديد عنده محاولات فاشلة كثيرة في حياته هي دي اللي بتثبته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة فيبحث عمن سيكون لهم دور، يدعو الله جل وعلا أن يعز الإسلام بأحد العمرين، سواء كان عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، وهكذا يبني النبي صلى الله عليه وسلم الجيل على أمثال هؤلاء اللي لهم دور، اللي يصنعوا شيء. لما تنظري في قصة هاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة وتجري هذه المسافات، ثم يجعل الله عز وجل ذلك نسكا إلى يوم الدين يتعبد به المسلمون في نسكهم في العمرة وفي الحج، بهذه الخطوات الساعية التي قامت بها هاجر، انت لازم تحس المعنى ده. ولو ربنا سبحانه وتعالى امتن على واحدة من كن وذهبت إلى العمرة ورأت بعيني رأسها هذه النسك وقامت بها وهي ماشية كده بين هذين الجبلين، وتشوف هي النهاردة بتسعى على ايه وبتقوم بايه، ايه هو دورها. تعرفي طبعا قصص كثيرة من هذا الامر. الامام البخاري اللي كان عمره 21 سنة فيرى رؤية يضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على الأرض، فكلما يخطو النبي صلى الله عليه وسلم خطوة يأتي البخاري من ورائه ويخطو على نفسه المكان الذي يخطو فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية تتكرر على الإمام البخاري، فيستيقظ من نومه ويبقى مش عارف ايه تأويل هذه الرؤية، إلى أن يأتي حلقة مدرسه ومعلمه فيقول شيخه: ليت عندنا عالم يستطيع فصل الأحاديث النبوية القوية من الضعيفة، فيقدم الإسلام خدمة عظيمة. فيضع محمد بن إسماعيل البخاري هذا المعنى أمام عينيه ويقول لازم يبقى ليا بصمة، ولازم يبقى ليا شيء وأثر أتركه في الدنيا، ولازم أبقى شمس الدنيا في علم الحديث. ويكون كذلك البخاري ويضع هذا المعنى ويصير إمام الدنيا، ويصير أعظم عبقري في التاريخ في علم استخراج معادن الرجال وكيفية تدوين العلوم. أمثلة كثيرة جدا. أحد الشباب في جامعة من الجامعات لقى إن مفيش مصلى، الولد ما بقاش إنسان سلبي وقال خلاص أصلي أنا لوحدي طالما الموضوع ما فيش، أصلي لو عملت الكلام ده ممكن أتعرض لمشاكل، يمكن ألاقي سخرية، يمكن كذا، ليضع الأمر على عاتقه. فيقوم في وسط حشود الطلاب ويبدأ يؤذن في مكان، فيصير هذا المكان بعد ذلك مصلى، ويصير كل من سيصلي فيه في ميزان حسنات هذا الولد اللي خد موقف إيجابي واحد. ياما في أمثلة كثيرة جدا على هذا المعنى، ان الواحد مننا ما يبقاش حاسس انه لا قيمة له. كانت رابعة العدوية تصلي الليل كله، فاذا طلع الفجر هجعت هجعة حتى يسفر الفجر، فكانت خادمتها تقول، فكنت اسمعها تقول: يا نفس كم تنامين؟ وانا بقول لك النهارده يا اختها: كم تنامين والى كم تقومين؟ يوشك ان تنامي نوما لا تقومين منها الا ليوم النشور. انت مش هيبقى ليكي دور بقى، انت مش هتحس ان انت لازم تنفضي عن نفسك النعاس والرقاد والغفلة دي، لازم تبقي ليكي شيء، لازم تتركي اثر، لازم تبقي الشمس المطلوبة التي تبدد ظلمات عايشينها وضايقين مرها في واقعنا ده. عايزك يبقى ليكي بصمة. تعالي اذكر لك بعض الناس اللي كانوا ممكن يكونوا عملوا عمل يسير جدا، لكن سبحان الله ابى الله الا ان يخلد ذكرهم في التاريخ. يذكر التنوخي في كتاب مشوار المحاضرة عن الوزير ابو الحسن بن الفرات، قال لابي جعفر بن بسطام رحمه الله، وكان الوزير يكره هذا العبد الصالح أبي جعفر ابن بسطام، كان يكرهه وكان ينوي حبسه وقتله. فقال له الوزير: ويحك يا أبا جعفر، إن لك قصة في رغيف، عندك قصة كده في موضوع يخص رغيف. فقال: فما هي؟ فقال: وأي شيء أو أي قصة لي في رغيف؟ فلم يزل به الوزير إلى أن قال له: إن أخبرتني بذلك كان خيرا لك يا أبا جعفر، وإلا. فقال أبو جعفر: نعم سأخبرك. ثم قال: إن أمي كانت عجوزا صالحة، وقد عودتني منذ ولدت أن تجعل تحت مخدتي التي أنام عليها في كل ليلة رغيفا من الخبز، فإذا أصبحت تصدقت به عني، فلما ماتت صرت أفعل كما كانت تفعل، وما زلت على ذلك إلى يومي هذا. الأم بتعمل إيه؟ بتحط رغيف تحت مخدة الولد علشان تذكره إنه كل يوم لازم نتصدق بصدقة، لازم كل يوم نعمل خطوة، لازم يبقى لنا عمل إيجابي، لازم يبقى لنا عمل صالح نعتاده ويكون عملنا الديمة الذي نتقرب به إلى رب العالمين. قال الوزير: ما سمعت بأعجب من هذا، اعلم يا أبا جعفر أنني من أشد الناس كراهية لك لأمور صدرت منك، وأنا منذ أيام أفكر في القبض عليك وفي قتلك، فأرى في المنام منذ 3 ليال كأني قد استدعيتك لأقبض عليك فتحاربني وتتمنع علي، فأهجم عليك لأقتلك فتبرز لي لتحاربني وبيدك رغيف خبز كأنه الترس الحصين، زي الدرع تمسك رغيف كده وكأنك مسكه تحامي به وتنجو به من الطعنات فلا يصل إليك منها شيء، فعلمت أن لهذا الرغيف قصة وشأنة. ثم قال الوزير: هنيئا لك يا أبا جعفر، فقد أنقذتك صدقتك من القتل، وإني أشهد الله عز وجل أنني قد وهبت لله تعالى ما في نفسي عليك، وقد سامحتك وعفوت عنك. امرأة تتصدق كل يوم فتصنع شيئا فتكون بذلك قد تركت من بعدها بصمة، هذه البصمة تنفع ولدها بعد ذلك وتنجيه من القتل. وجاء في ترجمة أم جعفر زبيدة بنت جعفر ابن أبي جعفر المنصور رحمه الله، وكانت زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، وكان لها معروف كثير وفعل الخيرات. يقول ابن الجوزي في كتاب الألقاب: إنها سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الراوية، يعني قربة المية كانت عندهم بدينار، وصل وقت من الأوقات كان في مجاعة في مكة، فكان الواحد علشان ياخد قربة ماء يتروى بها كان يشتريها بدينار، الدينار حوالي 4.25 جرام ذهب عيار 24، يعني اضربيها النهارده بقى كده لو هتطلعي مثلا في 150-160 يعني انت بتتكلمي ان القربه الواحده مثلا كانت ب 700 جنيه. فقامت بعمل عظيم الشأن بانها اسالت الماء 10 اميال، اي لتوصله على اهل مكه، فقاموا بهدم جبال ونحت صخور وكهوف حتى يصل الماء إلى أهل مكة، وقامت هي بهذا العمل العظيم وأنفقت فيه مالا كثيرا. فرآها بعد ذلك عبد الله ابن المبارك في المنام بعد أن توفيت، فقال لها: ما فعل الله بك؟ فقالت غفر لي بأول معول ضرب في طريق مكة. أول فاسد ضربت في الطريق اللي هي عملته لمصلحة الحجاج ومصلحة أهل مكة، قالت غفر لي بذلك، قامت بدور، فبذلك بلغت هذه الدرجات العليا، فغفر الله لها وجعلها هكذا في هذه الدرجات العليا. تعالي برضو علشان يبقى أغرز جواك المعنى ده، أحكي لك عن امرأة ليست بعربية، امرأة بريطانية. كان خالد هذا شاب عربي مسلم سافر إلى بريطانيا، وهناك اتعرف على فتاة بريطانية كان اسمها مارتينا، ثم أسلمت وغيرت اسمها إلى فاطمة، وتزوج خالد هذا من فاطمة ورزقها الله تعالى بثلاثة أبناء في بريطانيا. وكانت فاطمة لا تعرف من العربية سوى كلمات قليلة، وبعد فترة سافر خالد وفاطمة البريطانية إلى إحدى دول الخليج ليعمل فيها، واصطحب معهما أطفالهما الثلاثة، وشب الأطفال وكبروا وبلغوا سن الدراسة، فبحث لهم أبوهم خالد عن مدرسة خاصة ذات مناهج طيبة ومدرسين أفاضل ليتربى ويتعلم أولاده فيها، وبعد جهد جهيد عثر على المدرسة المطلوبة، وفاتح زوجته فاطمة في أمر تدريس أولاده في تلك المدرسة، ففوجئ بها ترفض، لا مش عايزينهم يخش المدرسة دي. فلما بدأ يتحاور معها ويناقشها قالت له بلهجتها الإنجليزية: أنا وأنت مسلمان، وأنت عربي وأنا بريطانية، وأنت مسلم منذ 10 سنين وأنا لم يمضي على إسلامي إلا سنين معدودة، وأنت تعرف اللغة العربية، وأنا لا أفهم من العربية إلا كلمات يسيرة، ولكنني أعرف شيئا واحدا، وهو أن القرآن هو دستورنا، هو منهجنا، هو طريق عزنا، هو طريق تقدمنا، فلماذا لا نهتم بالقرآن الكريم أولا ثم بعد ذلك نعلم أبناءنا بقية العلوم الأخرى؟ أنا أريد قبل أي شيء أن أعلم أبنائي القرآن حفظا وتجويدا وتلاوة وتفسيرا. في البداية رفض خالد الفكرة بحجة أنهم ما زالوا أطفال صغار، إزاي هيبتدوا من دلوقتي يحفظوا القرآن؟ لكن فاطمة أصرت على ذلك إصرارا عجيبا، وثبتت على موقفها، واحتدم بعد ذلك النقاش بينها وبين زوجها، ودام ذلك ليالي وأيام، لكن كانت متمسكة برأيها تقاتل دونه حتى الموت. ثم شرح الله صدر خالد لرأيها، وبالفعل أخذ يبحث عن مدرسة في تحفيظ القرآن، وبعد مشقة كبيرة عثر على هذه المدرسة، لكن العائق الوحيد أنها كانت مدرسة داخلية، بمعنى أن الأطفال هيبقوا طوال الأسبوع تقريبا بعيدا عن أهاليهم وفي سكن خاص في هذه المدرسة. لما رجع خالد إلى زوجته فاطمة بذلك وقال لها بما وجد، وحس أن هي خلاص هتتراجع عن فكرتها، فقالت له بلسان المؤمنة الصادقة: سأصبر على كل حرمان وسأتحمل كل مرارة في سبيل القرآن، من أجل القرآن ستهون علي المصائب وستهون علي الصعاب. وبالفعل يدخل الأطفال مدرسة تحفيظ القرآن وينتظموا فيها، ويقاسي خالد وفاطمة ألم ومرارة الحرمان من أطفالهم، وتمضي سنون على ذلك، وبالفعل يدرسون ويتعلمون ويحفظون، وبعد سنين يتخرجون من هذه المدرسة ليكونوا حافظة لكتاب الله، متقنين لقراءته تجويدا وترتيلا، بل إن أحدهم لو قرأ لتمنيت ألا يسكت لحسن قراءته. يقول خالد: حقيقة لقد ربتني فاطمة، فاطمة زوجتي تلك البريطانية التي لم تكن تعرف من العربية سوى كلمات قليلة، ربتني على حب القرآن، وربتني على التضحية في سبيل ذلك، فكان الأولى بي أنا وأنا المسلم العربي أن أكون أنا الذي أربيها على ذلك. ولكن هكذا كان شأن هذه المرأة الصالحة المعاصرة التي صارت ممن نالوا هذا الشرف العظيم والتاج السامي، فيصير أولادها من حفظة كتاب الله جل وعلا. أنت مين؟ أنت فين في دول؟ أين أثرك؟ أين بصمتك؟ الله جل وعلا لما تكلم عن خليله إبراهيم ولما دعاه الخليل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. انت لك لسان صدق في الآخرين، عارفة يعني واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ يقول الألوسي أيجعل لنفعي ذكرا صادقا في جميع الأمم، وحاصل ذلك أن يخلد الله صيته وذكره الجميل في الدنيا حتى لا يتوقف رصيد حسناته. يا رب يبقى لي بصمة، هذه البصمة تمتد أزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا رب من اللحظة اللي وجدت فيها في الدنيا إلى أن ألقاك أكون دايما سايب من بعضي الآثار حتى تكتب هذه الآثار في ميزان حسناتي، مش عشان أبقى مشهور، مش عشان تبقي اسم لامع، علشان يبقى رصيد حسناتك عند ربنا بيتضاعف. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. عشان كده بسألك أين أثرك؟ بقالك سنين بتتعلم العلم، أين أثرك؟ بقالك سنين بتصلي وتصومي، أين أثر ذلك في نفسك وفي جوارحك؟ بقالك سنين بتقري وتحفظي وتتعلمي، أين أثر هذه القراءة وهذا الحفظ؟ بقالك سنين بتسمعي عن البر والصلة وحسن المعاملة، أين النتيجة؟ هو ده، فين الدور؟ فين الدور؟ أنا أذكر أنه بعض الأخوات ما شاء الله اللي فعلا عندهم الحرارة دي، عندهم المعنى ده، الأخت تهين نفسها حتى ولو كانت من أولاد الأكابر، تهين نفسها وتاخد بإيديها أشرطة وكتيبات وتقف على ربما بعض المساجد وتقول لابد أن يكون لي دور ولازم يكون لي بصمة، لأنه حتى لو كان دوري أن أنا هفرق النهاردة شريط، حتى لو كان دوري أن أنا ههين نفسي حتى تصل الدعوة إلى كل نفس، أنا ما عنديش أي مشكلة. هو ده، هو ده اللي بيخلصها من آفاتها، هو ده اللي بيعالجها من أدوائها. تتعرض الواحدة منهن إلى بعض المضايقات وتقول مش مشكلة، بس المهم إن تصل الدعوة إلى من أريد. أنا عندي يقين إن ربنا لن يخذلني، إن ربنا لن يضيعني. هو ده، مش راضية إنها تقعد في بيتها ويبقى أي حد يقوم بالدور ده عنها. يعني أمثلة كثيرة بتستفزك وأمثلة كثيرة تستحسك أن يبقى ليك بصمة. هكذا كل من يسير إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يضع هذا نصب عينيه. الدعوة تحتاج إلى قيام، إلى جهد، إلى تعب، إلى نصب. يا أيها المدثر قم فأنذر، اخدم الإسلام بأن تصح منك العزيمة، تصدق منك النية، تخدم الإسلام بأنك تتعرف الطريق، بأن تسيري إلى الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، على الطريق الذي سار عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اخدم الإسلام بأنك تقدمي حق الإسلام عليك على حفظ نفسك، على راحتك، على كل مألوفاتك ومشتهياتك، نفسك تتنزهي ونفسك تترفاه ونفسك تلبس اللبس الفلاني، نفسك تتزوجي سريعا ونفسك يبقى عندك كذا وكذا والبيت يبقى شكله كذا. إذا لم تقدمي حق الإسلام عليك يبقى أنت للأسف الشديد رضيتي بالحياة الدنيا واطمأننت بها. إن الذين لا يرجون لقاءنا وراضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. اللي راضية بحالها، اللي مطمئنة بأمورها، اللي بتقول أنا كده كويسة، أو اللي بتقول أنا ما فيهاش فايدة وراضية وما بتعملش حاجة وما بتتحركش ولا تريد، رضت بالحياة الدنيا واطمئنت بها، غفلت عن الآيات، تسمع الكلمات دي لا تتأثر، أو على الأقل التأثر لحظي، ما فيش شيء إيجابي بتقوم به، هو بس تأثر لحظي لأوقات محدودة، وبعد كده يا والله الكلام ده ممتاز جدا ونفسي والله الشيخ الكلام اللي بيقوله ده فعلا نفسي أطبقه، بس صعب قوي، طب أعمل إيه في كذا وأعمل إيه في كذا. ربنا يعيننا إن شاء الله، إن شاء الله في يوم من الأيام نبقى نفكر في القصة دي. قال والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. فيبقى لازم تخدمي الإسلام، لازم تخدمي دينك، لازم يبقى المعاني دي مش موجودة في حياتك، الكسل والضعف والخور والمعاني هذه لابد أن تمحى من قاموسك. همة، شجاعة، إقدام، عليك أن تربطي قلبك بالله عز وجل وتكثري من الدعاء والاستغفار، تديني على قراءة القرآن مثلا. لابد أن يبقى لك دعوة إلى من ترينهم كل يوم، أهلك اللي انت بتشوفيهم كل يوم، أو صاحبتك اللي انت بتحتك بيها كل يوم لظروف معينة، لازم يبقى فيه دعوة بينكم، لازم يبقى فيه تناصح، لازم يبقى فيه تذكرة. اللي بقابلهم كل أسبوع، اللي بقابلهم بشكل شهري، اللي بقابلهم كل سنة مثلا في بعض اللقاءات الكبيرة لما بسافر المكان الفلاني، أي حد ممن يتواصل معي لابد أن أترك بصمة في حياته، أو أن يترك هو بصمة في حياته. اخدمي الإسلام بأنك تهبيه همك، يبقى مبلغ طموحاتك أهم شيء أنت عايشاله، أكبر شيء مستحوذ على وقتك وعقلك وفكرك ومالك، أنه يكون هذا الإسلام في مكانه الريادي. أهم شيء أنت بتحلمي به هو عز الإسلام، شغلك الشاغل وهمك وديدنك أنك تقومي للإسلام بشيء. إذا فكرتي فللإسلام، إذا دفعتي فللإسلام، إذا جلستي فللإسلام، إذا قمتي فللإسلام. اخدمي، عليك ألا تتركي بابا من أبواب الخير إلا وسابقتي إليه وتسيري إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا تكونين شمسا، هكذا تكونين لك بصمة، وهكذا ينبغي أن تكوني. تعالي أقولك في نقاط كيف نستطيع ذلك بشكل عملي، ونختم الكلام بوصفة وبرنامج نتفق عليه حتى تكوني شمسا. أول شيء، بثي في نفسك الأمل والهمة، لا يأس، لا سلبية، لا كلام يهبط فينا وللأسف الشديد يخذلنا. المعاني دي ينبغي أن نمحيها تماما. ثم عليك بالإخلاص، والإخلاص ده يتحقق لما تبقى الجنة والنار نص بعين، لما تبقي شايفة هدفك فين ورايحاله، وتبقي ذاهبة إلى رب العالمين، مهاجرة إلى الله جل وعلا. عليك بإنك تعلمي أنك إذا أردت أن تحققي أمرا ما فإنك ستستطيعين إن شاء الله. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الدارقطني في الأفراد وحسنه الألباني يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى. اللي هتتحرى شيء هتاخده، ومن يتقي الشر يوقى. انت شايفة ان فيك امور سلبية اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الدرس، عايزة تتقي ذلك، لو صدقتي مع الله سبحانه وتعالى ستتخلصين. لو تحريتي امور انت ما بتقوميش بيها وبقت دي حاجة من الحاجات الاساسية في حياتك وهمك انك تحققيها فعلا، من يتحرى الخير يعطى. استحسي نفسك بانك تقرأي عن احوال هؤلاء اللي احنا ضربنا بعض امثلتين، ان انت تستحسي نفسك بالقراءة عن احوالهم علشان خاطر يبقى عندك غبطة لهم وتبقى عايزة تعملي شيء. عايزك تقللي كلامك وتكثري العمل. عايزك تتعرفي على نفسك وتشوفي مكامن السلبيات والايجابيات فيها زي ما اتفقنا، لان ده هيساعدك جدا على انك تجتاز الطريق. اتصلي بمن يكون سببا في تعلية همتك، وابتعدي تماما عن اي اخت ممكن تكون سبب في انك تاخدي الطريق مخالف وانك ما تبقيش على الجادة. عليك ان تتحملي المسؤولية وان تحققي نجاح مع الله سبحانه وتعالى وتتذوقي ذلك. وتعالي نضع الوصفة العملية اللي نتفق عليها في نقاط. النقطة الأولى، عايزك تاخدي قدر كافي من النوم بدون إسراف، ويكون ذلك بآدابه، آداب النوم، تنامين على وضوء ونحو هذا. اتنين، استيقظي مبكرا قرب مثلا الفجر بنحو النصف ساعة أو الساعة عشان تاخدي وردك من الليل ولا تفوتك صلاة الفجر في وقتها. وبعد ذلك لا تنسي أذكار الصباح فهي مفتاح السعادة ليومك. وبعدين اعمل اللي بيقول عليه العلماء المشارطة، فخطط ليومك ويبقى معاكي دايما ورقة كده صغيرة كتبة فيها 3-4 حاجات عايزة تعمليهم النهاردة، فتخططي وترتبي وتنظمي وتعملي على وفق هذه الخطة اللي انت حطاها بشكل يومي. احرصي على تنويع برنامجك اليومي، يبقى في حاجات انت بتحبيها في نفس الوقت بعض الاشياء بتاخديها كده بوفق في مجاهدة النفس، لا النهاردة انا كل يوم بقرأ جزء القرآن، والله النهاردة هكون جايبة جزء ونص، وتحلف على نفسك كده في اول النهار بحيث ان انت تاخدي نفسك بهذه العزيمة. بعد كده قومي بقى انطلقي لتنفيذ هذا البرنامج. فإذا كنت هتخرجي، إذا كانت هذه بتدرس، هذه تعمل، هذه كذا، تخرج فتذكر دعاء الخروج ودعاء الركوب ولا تنسى هذه المعاني لكي تكون متواصلة مع الله سبحانه وتعالى. كل اللي انت هتختلطي بهم من أخوات في هذا اليوم تلقيهم بابتسامة جميلة وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يبقى انت من البداية بتدي انطباع جيد لكل من حولك عشان تبقي بجد الشمس التي تنير لمن حولها. احرصي على ان تقومي بعملك اولا باول بحيث تتمكنين من انهاء هذا البرنامج الذي وضعتيه من بعد الفجر مع نهاية يومك ولا يبقى منه شيء للغد. يعني تعملي شوية حاجات ولا تنسي في كل شيء بتعمليه من النية والاحتساب، رب عمل صغير كبرته النية ورب عمل كبير صغرته النية، الاحتساب في كل أعمالك. في نفس الوقت ان انت دايما الاستعانة وانت بتتحركي في كل شيء، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عني على انجاز ما عاهدتك عليه في اول اليوم يا رب، اللهم عني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، انصرني على الشيطان، انصرني على نفسي، يا رب أنت النصير فخذ بيدي وناصيتي إليك. هكذا تتواصلي مع ربنا سبحانه وتعالى وتستعيني بالله سبحانه وتعالى حتى تقومي بإنجاز ما وضعتيه. ضمني في البرنامج اللي انت حطاه وقت للراحة، وقت للاسترخاء، وقت للتفكر. عليك أن تتخلصي من النظرة السلبية لنفسك، أنا ماليش حظ، أنا فاتت علي فرص كتير، الكلمات دي زي ما قلنا تجنبي تماما مثل هذا، لأن هو ده للأسف الشديد اللي حيصدر عنه تصرفاتك زي ما قلنا. فلازم تتخلصي من هذا القاموس تماما. لما تعملي خير هذا الخير يكون واصل إلى أحد الناس، عليك أن أنت لا تنظري إلى جزاء ذلك. ربنا قال وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالأخت دي تقول لك أنا مش هتكلم مع دي أصلا دي بتنفسي معايا، والأخت دي للأسف الشديد جواها مشاكل كتير قوي جواها من حقد وحسد وكذا. ربنا بيقول إيه؟ بيقول إن ده من سنتي الكونية، جعلنا بعضكم لبعض فتنة، وقال فتنة وما قالش بلاء. فتنة عشان إيه؟ الفتنة اللي بتاخد بعينين الناس. يعني انت كده لما تشوف الاخت فلانة ربنا من عليها بزواج، فتبتدي تقولي انا بغبطها في الله انا ما بحسدهاش، او فلانة اللي ربنا من عليها بسعة في الرزق اكتر منك مثلا، فتقولي او الحمد لله هو ربنا اضرب حالي وكل شيء واعلم بما يصلحني، بس انت كنت تتمني ان انت بدل ما فلانة دي بتنزل تشتغل وفلانة دي مش لاقية كذا وفلان كذا، ان يبقى انت في الوسط الاجتماعي ده، او يبقى عندك سيارة زي فلانة، او يبقى عندك مثلا كذا او كذا من متاع الدنيا زي علانة. والناس للأسف الشديد بيبصوا على الربع الخالي، يعني انا مستمتع بثلاث ارباع ببص في الربع وناس الثلاث ارباع للأسف الشديد. فربنا بيقول كده جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يبقى الحل ايه؟ ان انا اتوقع هذا الشر بان الجأ الى ربي. شوف الآية ختمها بايه؟ قال وكان ربك بصيرا. بيقولك انت بص على مين؟ انت بص على صاحبتك؟ انت بص على اختك؟ انت بص على كذا؟ عينك رايحة لمين؟ رايحة لفلانة وعلانة؟ وكان ربك بصيرا. وربنا بقى مبصر مين؟ وربنا ينظر إليك أنت، ينظر إلى عملك، ينظر إلى قلبك، فيجد قلبك ملتفت لفلانة وعلانة. بيقولك وكان ربك بصيرا، يبقى عينك المفروض كانت تبص فين؟ للسماء. فعشان كده إذا عملتي خير لا تنظري ولا تنتظري شكرا من أحد، لأنك أنت عينك فين؟ عينك على السماء مش عينك على الأرض. عليك أن أنت تتصرفي بثقة، عليك أن أنت تحمسي نفسك وأن أنت تشجعي نفسك بكلمات، وفي كل هذا عليك بالدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. عهدي نفسك أن تعملي كل يوم عمل إيجابي واحد على الأقل، ولا تحتقري من المعروف شيئا. عليك أن أنت تبصي في الخمس حاجات اللي أنت كتبتيهم السلبية دلوقتي وتحطيهم قدام عينيك، وتضعي لهم برنامج زمني، أنه إن شاء الله إن شاء الله بالاستعانة بالتوكل بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هتخلص من هذه الأفات، والخمس إيجابيات دول هيبقوا 10 و20، وبصدق اللجأ وبصدق التحرك الدنيا هتتغير من حواليا. اوعي تيأسي واوعي تقولي جربت وما فيش فايدة، جربي تاني وتالت، واوعي تيأسي من المحاولات، لابد انك تنجحي. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على 26 قبيلة كلهم رفضوه، وفي النهاية كانت حادثة الإسراء ثم الهجرة ثم النصر ثم الفتح المبين. يوسف عليه السلام رمي في البئر وكان عمره 12 سنة، فبيع عبد لمدة 10 سنوات ودخل السجن لمدة 7 سنوات. شوف المعوقات دي أخذت من عمره قد إيه؟ 40 سنة. ثم بعد ذلك يخرج يوسف من السجن ليكون وزير الاقتصاد في مصر التي صارت فيها المجاعة واحتاج الناس جميعا إليه. كل شيء يبدو في عين المحبط اللي عايز يعيش وسط الظلام، كل شيء يراه من حوله أسود، إنما الذي يريد أن يكون شمس تضيء وتبدد هذا الظلام هو اللي حيبص للأمور بعين مختلفة، وهذا ما أستحسه فيك. فبالله يا أختار اسمعي عني واحفظي عني، ولتكن هذه الكلمات دافعة لك للتخلي عن آفاتك وعيوبك، وللتحلي بما ينبغي أن تكوني عليه بالله، بالله الذي أحببتي، بالله الذي توديه، بالله الذي تعرفيه، بالله كوني شمسا. أسأل الله أن تكون هذه الكلمات قد نقشت على قلوبكم، أسأل الله أن تكون هذه الكلمات خرجت من قلب صادق مخلص فصادفت قلوبا مخلصة، تكون هذه الكلمات باعثة لهن على التغيير الحقيقي، على النجاح مع الله. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكن إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فستذكرون ما أقول لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.